الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، من أعمال أهل الشيعة الأضاحي، والأضحية هي سنة مؤكدة ثبتت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يفعلها في عهد الشيعة من دون عهد عليه الصلاة والسلام. الأضحية زي ما قلنا لحضراتكم تذبح لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، اللي هي البقر والجلوس والإبل والشاة اللي هي الغنم والماء، بخلاف ذلك لا تصح. لأن كثير من المسلمين الذين ليس عندهم علم شرعي يقول لك لما تذبح حية فقصدك القصد وإذ فرخ به يسد. طبعا يسد يزور ويسد يعتمد انه ما يسدش عن الاضحية، لأن الاضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام كما جاء في القرآن وكما ثبت عن سيدنا محمد، ولا بد أن تكون ثني، والثني من البقر ما بلغ سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الجاموس ما بلغ سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما بلغ 5 سنين ودخلت في الثالثة، ومن الغنم ما بلغ الشاة الخروف ما بلغ سنة وبعضهم قال 6 أشهر، والماعز ما بلغ سنة لكن الراجح أن يكون سنة والله أعلم. هذه تذبح عن الرجل وأهل بيته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي ضحى بكفشين حسن عباس ضحى بكفشين أملحين أقرنين فذبحهما بيده ووضع قدمه على صباحهما وهو من بعده يذبح بنفسه. ولذلك في الأضحية أن من يريد الذبح بنفسه من السنة أن يذبح بنفسه وما يجيش الأفراد، ولو كان الأفراد ما يعطي الأفراد صبر إلا يعطى أجره لحما ولا الدين، وإنما يتصدق المضحي بالدين ويعطي النبي عن الدين عليه الصلاة والسلام قال ليس أجر الجبار من الله ولكن من فلوس المضحي. وعندنا أحاديث كثيرة بتقول إن اللي نوى المضحي يا رسول الله من إذا دخلت عشر الحجة ونوى أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره حتى يذبح. العلماء يقولوا للأمانة هل ده واجب ولا سنة؟ الحقيقة أنه سنة، يعني لو نزل رأس الأمر ولا نزل شعر ما يعني يستغفر الله ويتوب، لكنها ليست بواجب. كمان الأضحية زي ما قلنا لها وقت، وبتنذبح لها وقت زي ما قلنا الآن إذا ذبحها المضحي قبل صلاة العيد فهي طعام قدمه لأهله، أما إذا ذبح بعد صلاة العيد فإنما أتم نذبحه من أهل الناس. والقرآن يقول فصل لربك وإيه؟ فصل لربك وإيه؟ وورد حديث أو لكم حديث والدتي إن في حالة كما قلنا أطعام غالية وهذا حديث صحيح فإن الجمل يكفي عن العشرة إذا غلت الأسعار حال الضرورة فإن الجمل يغني عن 10 يوم عن 10 مضحين والبقر عن 7 كما جاء في حديث جابر بن غير عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشاة عن فرد واحد، يعني الذوق الأرض لما يكون عنده نية إنه هيضحي يبقى من أول يوم الخميس اللي فات ليله الخميس يسيب شعره ودوابه ما ينساش. طيب هل اهل البيت اللي معاه عنده عيال وعنده يعملوا زيه برضه ما ينسوش شعرهم ولا دوابهم؟ في رايين، الراي الاول بيقول زي اللي عملوا زي ابوه وهذا ليس عليه دليل ولا نص صحيح يؤيده، اما الراجع والاصح إن اللي يمسك شعر الله بس اللي هيطلع الفلوس من جيبه يروح، بقية الأسرة صحيحة ما في مشكلة. طيب الأضحية لا تصح اخر الاربع اشياء ما ينفعش منهم شيء، العوراء البين عوراها، والعرداء البين عرضها، والعبداء الضعيفه يعني والهزيله. في العبداء طبعا احنا كثير من الناس بيبقوا عارفين الخروف اللي بيصيب راسه مرض، انتوا عارفين المرض بتاعه وله مصطلحات تختلف من شخص للثاني. هذا المرض اللي بيصيب الخروف بماله لا يطيح هذا الخروف ان يكون مخيف. اللي وداده مرفوع لا يطيح ان يكون مخيف. العيان الهدي يعني بجنبه لا يصح، لعنة لا يصح ان يكون مخشية. اذا المخشية لابد ان تكون جميلة تليق بالعرض على الله، ده حاجة اللي هتقدمها ربنا، يبقى لازم تكون مما يصح ذبحه وتقديمه لله سبحانه وتعالى، لا جدال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله فالتقوى منكم. ومن التقوى اختيار الاضاحي، من هناك اضاحي خطاب لا تصح التضحيه بها. كذلك ينبغي علينا ان نعلم ان المضحيه تصرف يكون منها كالخالق السبب الذي تكون منها واقف الطالع والمعترف. اقول منها يعني من صاحب التضحيه حضرتك القالع يعني صديقك الغني واللي مطلوب وجيرانك اللي حريفه معيشته حلو، والمعتر يعني الفقير. يبقى العلماء قالوا بناء على هذا النص التسليم يعني تلك البيت، والرسول قال في الحديث الاخر تقولوا واتهموا ما تعلم الله، يعني كنتم تتكلم العلماء في مشكله في الفريضه تحسسون بالسبيل الخلاص في الفريضه، يبقى تلك البيت وتلك الصحابه التهاب به، لان الرسول قال تهاب وتحاكم وتلك الفقراء. بقي شيء بعد ما توحد الله وهو ان تكون النيه خالصه لله في كل شيء. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم وان يتوب علي وعليكم وان يحسن ختامي وحسابكم، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا يرتد ومنازله سيدنا محمد بها على فينا من خلد. اللهم اكرم شر كل ذي شر، اللهم اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عابدا عليه، وحفره من حفر لنا واقعا فيها. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في ابداننا واولادنا وبيوتنا. اللهم اني اسالك تمام الشفاء وشفاك من مرضى المسلمين. اللهم ارزقنا اجر اعمال عشر الحجه، ولا تجعلنا فيها من الغافلين او الزاهدين او المفرطين. اقول